قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فعل الخيرات الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين

وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن وربنا